ومناسبة ذكر قصة سيدنا موسى إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سيدنا إبراهيم وبعدين سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب عليهم السلام وسيدنا موسى من أنبياء بني إسرائيل، يعني بداية الذكر لسيدنا زكريا ويحيى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، وبعدين نسب بعدها أن يذكر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فالقصة هنا جت مختصرة جدا، يعني إشارة لقصة سيدنا موسى، وجت بعدها في سورة طه بالتفصيل، يعني هنا في اللي كان مجمل هنا في سورة مريم في آيات، في سورة طه جه مفصل جدا، ودي يعني طبيعة القرآن، أحيانا تلاقي القصة هنا مجملة وأحيانا تلاقيها في موضع تاني مفصلة لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. فهنا قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى، يعني واذكر في الكتاب يعني يا محمد، اذكر يا محمد في الكتاب يعني في القرآن على قومك، خبر موسى عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب موسى، وهنا الآيات دي اللي هي واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب مريم، الآيات دي كلها فيها تشريف للأنبياء، يعني إن أنت محتاج تعرف قصة سيدنا موسى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: اذكر يا محمد واذكر في الكتاب موسى، يعني اذكر لقومك وتذكر هذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ علشان احنا نستفيد من القصة دي، علشان نقتدي بموسى عليه الصلاة والسلام، علشان نتعلم من العبد النبي الكريم العظيم موسى عليه الصلاة والسلام، هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. يقول: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة إنه كان مخلصا الكسر، زي في سورة يوسف عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين. فهنا معناها إيه؟ يعني إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا لو بالفتح معناها ان ربنا سبحانه وتعالى اخلصه، ربنا اصطفاه، ربنا اختاره. قال تعالى: قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ان كل اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى وتشريف يكون قدامه ايه؟ تكليف. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهنا قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. مخلصا يعني ربنا اصطفاه. قال تعالى في سورة طه، تيجي بقى القصة بالتفصيل شوية، إن سيدنا موسى قال لأهله: إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. تخيل كده سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى كلمه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تخيل كده إن سيدنا موسى الشرف والمكانة إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معاه مباشرة. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. ده إيه؟ ده الاصطفاء، ده الاجتباء، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. يعني كل تشريف، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يشرفك في مكان، يعلمك حاجه، يفتح ليك باب، لازم يكون مع التشريف ده تكليف، سؤال. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طب بعد الاصطفاء ده إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتفهم أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمك حاجة، لما ربنا يفتح لك باب خير، لما باب في الدعوة، باب في العلم، باب في حفظ القرآن، في تعليم الناس، في عمل الخير، ده اصطفاء، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الاصطفاء ده محتاج شكر. خذ ما آتيتك، ان انت تتعامل مع الثغر اللي ربنا فتحه لك ده بقوه، تثبت عليه وتشتغل عليه. خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وترضى بيه وتحمد ربنا ان ربنا اصطفاك وان ربنا اختارك. فقال انه كان مخلصا، ده على القول ان القراءه اللي هي بالفتح، يعني ان موسى اخلصه الله واختاره لرسالته وجعله نبيا مرسلا خالصا من الدنس. اني اصطفيتك على الناس برسالتي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. ماشي. القراءة الثانية، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. إنه كان مخلصا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه ويعني اصطفاه للرسالة لأنه كان مخلص. لأنه كان مخلص، يعني ايه مخلص؟ يعني هو بيقصد ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. يعني ان انت وانت بتتكلم تتكلم لله، ولما تسكت تسكت لله. يعني الكلمة اللي انت هتقولها دي انت تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. صلى الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ولما تيجي تسكت كنت هتقول كلمة فتسيبها لله، لا دي فيها حظ نفس. لما تفعل الإخلاص يكون في الكلام والسكوت، في الفعل والترك، كل حركة الإنسان يراقب فيها ربنا سبحانه وتعالى. هو يقصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى، إنه كان مخلصا. والإخلاص شأنه عجيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوسف عليه السلام قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا، إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين، فالإخلاص يكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك السوء والفحشاء، إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيك لو أنت في مشكلة وكل أسباب الدنيا بتقول إن أنت تهلك خلاص. حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار ونزلت صخرة سدت باب الغار، انقطعت الأسباب، يعني مفيش أي حاجة على وجه الأرض تقدر تخرجهم من المكان ده إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يتولهم برحمته ويخرجهم بقدرته سبحانه وتعالى. القاسم المشترك في الثلاث أعمال في الحديث، حديث الثلاثة، قالوا واحد قال من الثلاثة قال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. العمل الصالح اللي يكون صواب خالص لوجه الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل واحد من الثلاثة يدعي ويقول يا رب العمل اللي أنا عملته ده، سواء البر أو العفة أو أداء الأمانة، المشترك في الثلاثة هو بيقول إيه؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني يا رب لو أنا كنت مخلص في العمل ده نجينا. فالإخلاص يا جماعة عجيب عجيب، يرفع الإنسان. والإخلاص سبب إن ربنا يصطفي الإنسان. فلما كان هو مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، مخلص في توحيده في كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه. فمن أسباب الاصطفاء إن ربنا يجتبيك وترفع في الدنيا وفي الآخرة إن أنت تكون مخلص. وده يتفاوت العباد حتى في نفس العبادة. يعني ممكن واحد يكون بيعمل عبادة طاعة واللي جنبه بيعمل نفس الطاعة، لكن الفرق بين ده وبين ده في الأجر، الإخلاص يرفع ده في السماء. وممكن واحد بسبب النية وسبب الرياء يعاقب على العبادة اللي هو كان بيعملها. فقال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف هنا الشيخ سعدي بيقول في قول الله سبحانه وتعالى إنه كان مخلصا، قال المعنيان متلازمان، مخلصا ومخلصا، فإن الله أخلصه لإخلاصه. يعني ربنا اصطفاه بسبب إنه كان مخلص، وإخلاصه موجب لاستخلاصه. قال: وأجل حالة، أجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. يعني أكتر حاجة وأعظم صفة يوصف بها العبد إن هو يوصف إن هو مخلص لله، وإن هو يوصف إن ربنا اصطفاه واستخلصه. أعلى حاجة. قال: وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه، ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قربناه نجيا، المناجاة فيها نوع من القرب. يعني هي في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه، قال تعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. تخيل كده سيدنا موسى وهو بيسمع الكلام ده، يسمع الكلام ده من ربنا سبحانه وتعالى مباشرة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بداية قوية. وبعدين يسمع كده سيدنا موسى إيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ إيه اللي في إيدك دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كأن سيدنا موسى ده مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى بيتودد لموسى عليه السلام، يريد إن موسى عليه السلام يأنس في في في في في مقام هو بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، مقام الأنس. فبيقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ده أنا بعمل بيها حاجات كمان، حاجات تانية كتير. فكأن المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى، أو حتى بعض العلماء قال إن سيدنا موسى سئل عن العصا، سئل عن العصا علشان العصا دي هيكون لها شأن بعد شوية، يعني هتتحول بعد سيدنا موسى. قال ربنا سبحانه وتعالى قال له، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فممكن لو هو مش متنبه إيه اللي كان في إيدي أصلا، ما يشك يقول إيه ده، طب ما هي كانت ممكن تكون حية، فيتنبه إن هي عصا، يتنبه إن هي عصا، وبعدين يشوفها وهي بتتحول لحية تسعى، لبيان تمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. فقال تعالى هنا في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فاللي جه هنا مجمل، جه مفصل في سورة طه: وقربناه نجيا. وأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. قال: وقربناه نجيا. ففي عبادة اسمها المناجاة، عبادة اسمها المناجاة. شوف هنا معنى الآية، قال: أي وأدنينا، قربناه نجيا، وأدنينا موسى فسمع كلام الله وخاطبه عن قرب بلا واسطة، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. في عبادة إن أنت تناجي ربنا، والمناجاة أعلام القرب. أنت ممكن تنادي على حد وهو بعيد، لكن المناجاة تكون شخص قريب منك. المناجاة دي إيه؟ إن أنت تعرف تتكلم مع ربنا، إن أنت تسجد وتقعد تتكلم، تشكي، تقول: يا رب والله أنا عندي هموم كذا، عندي مشكلة كذا، يا رب الذنب ده مش عارف أبطله، يا رب نفسي في أمر فلاني من أمور الدنيا، وتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، تناجي ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان يجد أثر للمناجاة دي عجيب في قلبه، يعني بس مجرد الانسان يقعد يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى ويحكي ويثني على ربنا ويتذكر النعم ويظهر العجز والضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقلة الحيلة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. فالإنسان هو بيتكلم مع ربنا كده يظهر العجز والافتقار والضعف، مناجاة. شوف حتى في قصة مريم عليه السلام، امرأة عمران، وهي تقول: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تقول: يا رب أنا سميتها مريم، إني وضعتها أنثى، إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. دي مناجاة. فإن أنت تعرف إن أنت تسجد سجدة طويلة كده وتدعي وتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، متبقاش متصربع كده، يعني احنا كلنا حالنا كده. لكن الانسان الموفق اللي يوفق لحاجه زي كده ويلاقي فيها قلبه يمسك فيها. احيانا وانت بيكون عندك مشكله وتقعد كده ايه تسجد سجده طويله وتقعد تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، تحس ان انت ايه، تحس ان انت مبسوط، تحس ان انت ارتحت، مفيش حاجه حصلت بس تحس ان انت مرتاح، ان انت ليك رب، ان انت ليك رب، عندك مشكله فبتقول له: يا رب. يعني الانسان لا يتصور، انسان اللي عنده مشكله ومالوش اله يلجا ليه، مالوش رب يقف بين يديه ويرمي الهموم بتاعته ويلجا لربنا ويتضرع الى الله، ده بيعمل ايه؟ فقال: وقربناه نجيه. فدي فيها فضيله لموسى عليه الصلاه والسلام، ان ربنا سبحانه وتعالى رفعه في مكانه عاليه، انه يكلمه من يعني من غير حجاب، عفوا، انه يكلمه من غير واسطه، كلام من غير حجاب ده حاجه تانية، لا يكون الا في الاخره. يعني قال تعالى: وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. طيب هو ايه القصه دي؟ القصه ان سيدنا موسى هو اللي طلب ده، يعني هو اللي طلب سيدنا هارون ان هو يبقى رسول. وتخيل اصلا يعني الشفاعه دي عامله ازاي. سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى امر ان هو يذهب الى فرعون، قال له: يا رب انا عايز اخويا معايا. قال: واخي هارون هو افصح مني لسانا. قال له: يا رب اخويا واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني. قال له: يا رب انا عايز اخويا يبقى معايا، فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. قال تعالى: قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. فشوف هنا سيدنا موسى وهو بيقول له: يا رب انا عايز اخويا معايا. في سورة طه قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري. قال له: يا رب أنا عايز أخويا يبقى معايا في الدعوة، أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا رب أنا وهو نبقى أقوياء مع بعض ونتشاور مع بعض وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. تخيل كده هو بيقول له: رب أنا عايز أخويا يبقى رسول، أنا عايز أخويا يبقى نبي معايا. وده نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه في الدعوة، نستفيد منه في الدعوة إن أنت ما تبقاش إيه، ما تبقاش منفس. يعني هو إيه سيدنا موسى وهو من هو، هو قوي من أولي العزم من الرسل الكليم عليه الصلاة والسلام، وهو عنده القوة، ولكن هو بيقول إيه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، بيتكلم أحسن مني. فإن أنت تشوف حد ربنا اداله نعمة وفتح عليه في باب في الدعوة فتبقى فرحان. هو بيتكلم في الحتة دي كويس وأنا بتكلم في الحتة دي كويس، إيه المشكلة؟ ما بقاش أنا بس اللي هتكلم، انا عامل درس تفسير في سوره مريم، فيجي واحد انا عامل درس يقول له: انت عامل، ما تشوف لك يا عم سوره تانية، اتكلم في حاجه تانية غير التفسير. انت يعني ما لقيتش غير سوره مريم تعمل فيها درس؟ ايه المشكله؟ هو يشتغل في الدعوه وانت تشتغل في الدعوه، وده يشتغل الدعوه محتاجه كله يشتغل فيها. يعني ان انت تبقى مدعو، ولا ان انت تبقى واقف في الصف وشايل دعوه وشغال، ان انت تبقى يعني الهدف ان احنا كلنا نتحول الى دعاء الى الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى بيقول يا رب واخي هارون هو افصح مني لسان، فقال ان هو احسن مني في الحته دي، فارسله معي ردءا يصدقني اني اخاف ان يكذبه. سيدنا موسى بيقول يا رب انا محتاج حد معايا. فهنا نتعلم ان انت مش هتعرف تشيلها لوحدك، ان الدعوه محتاجه رجاله، محتاجه ناس تشيل معاك. النبي عليه الصلاه والسلام كان معاه الصحابه، سيدنا ابو بكر كان شايل دعوه، اسلم على ايد سيدنا ابو بكر 5 من 10 المبشرين بالجنه، سيدنا عثمان وسيدنا سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله. فبنقول ان الخمسه دول اسلموا على ايد سيدنا ابو بكر في بدايه الدعوه، وهو لسه في البدايه خالص. يعني ايه؟ يعني ده يدل ان سيدنا ابو بكر شايل هم الدين، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه شايلين الدعوه معاه. يعني دي المفروض ان احنا نبقى فاهمين المعنى ده يا جماعه، ان انت ما تبقاش ايه، انا بس اللي اتكلم وانا بس اللي اعمل وانا لا عادي، وتفرح ان انت بقى واحد شايل معاك دعوه وشغال، ما يبقاش عندك النفسيات دي وتقعد تضرب في ده وتوقع ده وتشوف ده ما بيفهمش حاجه وده مش عارف ايه. يا عم خلي الناس تشتغل، خلي الناس تشيل دعوه وتشيل دين ربنا سبحانه وتعالى وتنصر الدين. فهنا نستفيد من الادب ده. قال ايه؟ قال ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بموسى ان استجاب الدعاء، دعاء موسى اللي هو اخي هارون هو افصح مني لسان فارسله معي يريد ان يصدقني. قال تعالى قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، قال سنشد عضدك باخيك. فلما تفتكر حتى ده، يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أظن إن ده يعني ده هو تطبيق الحديث بقى فعليا، يعني حتى مش أخوك المسلم بس، لا ده أخويا أخويا. سيدنا موسى لما بقى رسول قال له يا رب أنا عايز أخويا يبقى كمان يشيل معايا ويبقى رسول هو كمان. أعظم شفاعة من موسى لهارون عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيمدح سيدنا إسماعيل بحاجتين. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يعني صادق الوعد، يعني لما بيعاهد إنسان عهد، لما بيوعد إنسان وعد بيوفي بيه، ولما بيعاهد ربنا عهد بيوفي بيه. ده حاجة، صفة ربنا يحبها في المؤمن، إن أنت لما تقول كلمة تبقى قدها، إن أنت لما توعد إنسان وعد إن أنت تبقى قد الوعد ده، إن أنت عاهدت إنسان عهد توفي. والأكتر من ده إن أنت مع ربنا سبحانه وتعالى اخبار العهود وان انت يا رب هعمل كذا بس اخلص انت هتلاقي بس ويك. يا عم انت ما بتجيش ليه؟ وهخلص بس امتحانات، شوف هخلص امتحانات وهتشوفه حد تاني خالص، هرجع بقى احفظ قران تاني وهصلي قيام ليل وهتلاقيني في الاعمال الخير وقراءه القران والدعوه، بس اخلص امتحانات. خلص امتحانات يدخل الصيف ما تشوفوش. فالاصل ان الانسان يفهم المعنى ده. يعني هو بيقولوا حتى في سيدنا اسماعيل، في بعض المفسرين اورد اثر يعني ان سيدنا اسماعيل في يوم من الايام وعد انسان، وعد ان هو هينتظره على ما اذكر الاثر يعني. فالراجل ده اتاخر عليه 3 ايام وسيدنا اسماعيل مستنيه في نفس المكان. وعلماء استدلوا بالايه دي في ايه تانية في سوره الصفات على صدق وعد اسماعيل عليه الصلاه والسلام. هو لما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني أوعدك وأعاهد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون إن شاء الله من الصابرين. لو ربنا أعاني على الصبر إن شاء الله أصبر. لما جي وقت التنفيذ، وقت التنفيذ أحيانا ممكن أنت تقول كلمة هعمل بس إيه، ادوني فرصة وأنا هشتغل وهحفظ وهطلب علم ومش عارف، وتعاهد ربنا عهود، وبعدين بعدها يجي وقت الجد، فين يا عم فلان، فين الناس، مفيش. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام في وقت التنفيذ استسلم تماما، قال تعالى فلما أسلم. يعني سيدنا إبراهيم يستسلم للأمر بذبح إسماعيل، وسيدنا إسماعيل استسلم أنه يذبح. فلما أسلم وتله الجبين، يعني نام وساب نفسه خالص أنه هو في موضع الذبح خلاص. ده دليل أنه هو صادق الوعد، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفي وقت التنفيذ ما أخلفش. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الشاهد هنا انه كان صادق الوعد. من صفات المنافق انه بيخلف الوعد. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، يعني عادة الانسان لما يتكلم يحدث الناس يكذب، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فدي من علامة النفاق. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به، يجي لي بس فلوس ولا أعمل هشتغل وهعمل وهتصدق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبوا. فالأصل أن الإنسان يتعلم الأدب ده. سيدنا إسماعيل مدح في الآية هنا: واذكر في الكتاب إسماعيل هذا النبي العظيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. يبقى الصفة الثانية اللي مدح بسببها إسماعيل عليه السلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. يعني هو مش كان بس بيصلي، ما كانش بس بيصلي، ده هو كمان بيأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وده دعاء إبراهيم. قال تعالى في دعوة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فاستجاب ربنا سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم عليه السلام في إسماعيل، مش بس أنه كان بيقيم الصلاة، ده كان بيأمر أهله بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام مهموم بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أصلى الناس، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة. قال إيه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني لأن سيدنا إسماعيل كان بيتتبع مراضي الله سبحانه وتعالى، يعني يشوف إيه اللي بيرضي ربنا ويعمله. وده أحيانا إحنا محتاجين نفكر كده، يعني تصحى من النوم كده بجد، يعني تصحى من النوم كده تقعد تفكر كده: أنا عايز أرضي ربنا النهاردة أعمل إيه؟ يعني إيه الأعمال اللي ممكن أعملها تكون سبب إن ربنا يرضى عني؟ كان عند ربه مرضيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ارتضاه وجعله من الخواص المقربين لاجتهاده فيما يرضيه، فرضي ربه عنه ورضي هو عن ربه وكان عند ربه مرضية. فده مدح لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا كثير الصدق عليه السلام، إنه كان صديقا في أفعاله وفي أقواله، إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليه. الصدق يرفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام، إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه، يعني ملك بيسأل جبريل، قال: وقد بعث إليه. قال جبريل: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، السماء الرابعة، أو قيل رفعناه مكانا عليا يعني في الدنيا مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين، ورفعناه مكانا عليا. قال تعالى: أولئك. أولئك دي بقى إيه؟ تعود على كل الأنبياء اللي سبق ذكره. أولئك من أول أولئك الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم، أو جنس الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا. الأنبياء اللي ذكروا حتى الآن كم نبي من قبل الآية دي؟ 10 أنبياء، يعني سيدنا زكريا ويحيى وعيسى، وبعدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين قصة سيدنا موسى وهارون، وبعدين إسماعيل وإدريس. 10 أنبياء، ماشي كده، احنا كده عدينا 10، أظن 10 يعني، 10 أنبياء. فقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ويعقوب وممن هدينا وجتبين. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، حال الأنبياء إيه؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا، يتأثر سماع آيات الله، آيات الرحمن، آيات الرحمن، خروا سجدا وبكيا. وده موضع سجود. ذلك روي أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية ويقول: هذا السجود، فأين البكي؟ يعني البكاء، إن هذا سجود، يعني إحنا بنسجد في الآية، كلنا سمعنا الآية ومفيش التأثر والانفعال مع الآيات بالشكل ده. فيقول: هذا سجود، فأين البكي؟ هذا السجود، فأين البكي؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتخيل كده المشهد ده كده قدامك، إن الأنبياء، تفاعل الأنبياء مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويبكي ويسجد، خروا سجدا وبكيا. وشوف المشهد اللي بعده، شوف المشهد اللي بعده، المشهد اللي بعده الفئة الثانية خالص. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف قيل هو الرديء من الناس ومن الكلام، والرديء من كل شيء. فالأصل إن هو شيء في نوع من شيء فاسد، شيء رديء. خلف من بعدهم خلف، قال تعالى: فجاء من بعد الذين أنعم الله، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أي فجاء من بعد الذين أنعم الله عليهم من النبيين عقب سوء أضاعوا الصلاة، إما بتركها بالكلية، أو ترك بعض أركانها وشروطها، أو التفريط في واجباتها، أو تأخيرها عن مواقيتها، واتبعوا الشهوات، يعني أقبل على الشهوات. فلما الإنسان يضيع الصلاة، هو ده الجيل اللي بعده، الخلف الفاسد ده، الجيل ده ليه صفة إن هو بيضيع الصلاة. والصفة الثانية قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ورث الكتاب يعني هو بالنسبة له القرآن مش كتاب موروث، يعني زي كده الناس اللي كانت بتتعامل مع التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ومش فاهم إيه اللي فيه. فهو بالنسبة له القرآن طلاسم، ما يعرفش عنه حاجة، مش متعلق بالقرآن. فهو بقى ما بقاش مرتبط بالكتاب، بالقرآن. الحاجة التانية ضيع الصلاة، فما بقاش في صلة خالص، يعني لا هو متمسك بالكتاب، ربنا قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فهو ما بقاش متمسك بالكتاب، ولا هو متمسك بالصلاة، بيقيم الصلاة، فما بقاش في صلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي هو بينجرف ورا الشهوات. ايه اللي هيمنعه؟ اذا كان هو الكتاب هو اللي بيمنع المواعظ والذكر اللي في الكتاب ينهى عن اتباع الفاحشة، والصلاة الصلة بالله تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني ده كان واحد جاي عنده مشكلة في شهوة، قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، أواخر سورة هود، فنزلت الآية، عنده مشكلة في شهوة، شهوة فتنة في النساء، فعلاج الشهوة دي قال له صلي، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة اللي انت هتصليها دي من الحسنات، تذهب أثر الشهوة دي من قلبك. فلما الجيل يضيع الكتاب، لا يتمسك بالكتاب ويضيع الصلاة يتبع الشهوات، الجيل ده يفسد تماما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالحاجة انت تستفيد ايه من الآية؟ تستفيد أولا قيمة ان انت تتمسك بالصلاة، إن الصلاة بتمنعك عن الفاحشة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إقامة الصلاة مش مجرد أنت تصلي بس، أنت تقيم الصلاة، حق إقامة الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقيمة الصلاة وتمسك بالصلاة. فلما هو ضيع الصلاة أضاعوا الصلاة، اتبع الشهوات، واتبعوا الشهوات أو بسبب اتباع الشهوات، هي متلازمة، بسبب اتباع الشهوات، شهوات النفس والحرام، بسبب اتباع الشهوات إن هو الشهوة سيطرت على قلب الإنسان، فبقى يقدم الشهوة ويقدم الدنيا على الصلاة على الآخرة. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا أي يعني عذابا شديدا، أو وادي في جهنم، قيل غيع وادي في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الصلاة، حيث في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، على من حسن الحديث يعني. وذلك كان عمر يقول، شوف حديث في الموطأ، إن مسور بن مخرمة دخل على عمر رضي الله عنه في الليلة اللي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم، نعم أنت بتصحيني للصلاة، نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما، يعني بينزف وواقف يصلي. قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا أي وادي في جهنم، أو يعني سوف يلقون غيا عذابا شديدا يوم القيامة. قال تعالى إلا من تاب. شوف قيمة التوبة، يعني الجيل ضيع الصلاة واتبع الشهوات، هنا التوبة تفتح الإنسان الباب. مهما عمل ممكن واحد يسمع الكلام يقول والله أنا مقصر، بتبع الشهوات ومصر على كبائر ذنوب وعندي ذنوب خلوات ومضيع الصلاة، فتيجي الآية اللي بعدها تفتح لك الباب، إلا من تاب وآمن وعمل صالح. ولابد أن الإنسان يتنبه لمسألة العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالح، يعني أنت ممكن تحقق شروط التوبة، يعني كان عندك مثلا معصية بتعملها فسبتها، ندمت وأقلعت عن الذنب وعزمت على عدم الرجوع، لكن المعصية ترجع تغلبك تاني، والشوق ليها والشهوة اللي في قلب الإنسان ترجع تغلبك تاني. هنا بتبقى مشكلة إن الإنسان محتاج يفهم إن هو لازم يزاحم المعصية دي في القلب، فيجي دور العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالح. فالعمل الصالح هنا أنت محتاج يكون لك ثوابت أوراد، فيجي واحد مثلا يقول ايه، هو انا مش عارف المجاهده بقت صعبه ليه، المعصيه بعد ما انا كنت سبتها بسهوله بعد رمضان مش قادر ان انا ابطل، برجع ليها تاني ومش قادر اقاوم نفسي وحاسس بصعوبه، ده بسبب ضعف في الاعمال الصالحه بتاعتك. يعني تقعد تفكر كده تقول له يا ابني انت اخبار ورد القران ايه، اخبار الورد بتدبر ايه، اخبار الصلاه ايه، اخبار الصلاه في المسجد، اخبار اذكار الصباح والمساء ايه، اخبار قيام الليل، اخبار الذكر المطلق، اخبار سماع الدروس وحضور مجالس العلم، الصحبه الصالحه، فيتفاجأ ان ايه ده، ده انا الاوراد بتاعتي مضروبه، انا ما عنديش ثوابت اصلا، فبالتالي الاعمال بتقل، فالايمان بيقل، فالمعصيه اللي انا كنت قادر ابطلها ما عدتش قادر ابطلها. يعني انا كنت حاسس ان انا بعد رمضان حاسس ان انا اقوى وقادر ان انا اخد قرارات، بسبب ان انا كان عندي عباده في رمضان وربنا سبحانه وتعالى كان موفقني لده. فيجي بعد رمضان لما الانسان يقصر في العباده ويفرط في الثوابت بتاعته يحصل له المشكله دي. فلازم تتنبه لده، الا من تاب وامن وعمل صالح، خصوصا في مساله الشهوات. مش هيكفي العلم بس، محتاج عمل، محتاج عباده. قال فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. فاولئك يدخلون الجنه، فهنا التوبه مش بس ان انت الذنب يغفر، مش بس ان انت تخرج من الحاله دي، ده من اقصى الشمال لاقصى اليمين. خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. يعني من الغي وادي في جهنم او عذاب شديد في يوم القيامه الى الجنه بسبب التوبه. قال الا من تاب وامن وعمل صالح فاولئك يدخلون الجنه، اي الا الذين تابوا عن اضاعه الصلوات واتباع الشهوات وامنوا بالله وما جاءت به رسله وعملوا الاعمال الصالحه المشروعه باخلاص لله فادوا فرائده واجتنبوا محارمه فاولئك يدخلون الجنه وينجون من النار ولا يظلمون شيئا. قال تعالى جنات عدن، إقامة لا يبغون عنها حولا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، التي وعد الرحمن، شوف ذكر الرحمن ماشي معنا، التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي. يعني أنت دلوقتي أنت ما شفتش الجنة، لكن انت مصدق في وعد ربنا سبحانه وتعالى، تؤمن بالغيب، الجنه غيب انت ما شفتهاش، فانت على يقين ان انت لما تتقي ربنا سبحانه وتعالى وتطيع الله في الدنيا وتجتنب الحرام وتصلي الصلاه في وقتها ان ربنا سبحانه وتعالى يكافئك في الاخر يدخلك الجنه. فقال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، فالعبد ده نعم العبد ان هو مصدق بامر من الامور الغيبيه وموقن فيها يقين، فربنا سبحانه وتعالى يأتي الإنسان الوعد ده في الجنة في الآخرة. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي، يعني وعد ربنا لابد إن هو يصدق، إنه كان وعده مأتي. قال أن يدخل أولئك التائبون بساتين إقامة دائمة قد وعد الرحمن عباده المؤمنين أن يدخلوها في الآخرة فآمنوا بذلك الغيب، والحال أنهم لم يروها في الدنيا. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة ما يسألون عبادي يا رب، يسألونك الجنة، فيقول فهل رأوها، فيقولون والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها. فقال إنه كان وعده مأتي، إنه كان وعده مأتي، أي سيأتي المؤمنون المطيعون ويصيرون إلى الله وينالون ما وعدوا به فيدخلهم جنته تحقيقا لوعده سبحانه وتعالى. بعدين بعد ما يدخل بقى الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا، فيش كلام باطل ولا فحش ولا أي شيء سيء يقع على مسامع أهل الجنة إلا سلاما، قول الطيب سالم من كل عيب، وتحية الله وتحية الملائكة وتسليم بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ثم قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. شوف الآية واضحة إن الجنة اللي إحنا بنتكلم عنها دي الجنة عالية القدر اللي فيها النعيم ده اللي بترزق فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يعني عايز تبقى من أهل الجنة تتقي الله في الدنيا، تعمل الأمر وتجتنب النهي. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتاق لنزول جبريل بالوحي، فكان سيدنا جبريل أحيانا في فترة في بداية الوحي حصل فترة انقطاع فترة للوحي يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لسيدنا جبريل يعني إيه، يعني ما يمنعك أن تزورنا أن تزورنا؟ قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني لا تظن يا محمد إن تأخر الوحي ده بسبب إن ربنا زي ما قال في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، إن ربنا ينساك أو إن ده بسبب بغض، لا لا، هيكون تأخير الوحي لحكمة. ما وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، أي قل يا جبريل لمحمد وما ننزل أو ما ننزل نحن الملائكة من السماء إلا بأمر ربك لنا بالنزول متى شاء، فنحن عبيد مأمورون ليس لنا من الأمر شيء، فلا تستبطئ نزولنا يا محمد. وما كان ربك نسيا أي ولم يكن ربك ذا نسيان لشيء من الأشياء، فإن تأخر نزولنا إليك فليس عن نسيان منه وإنما اقتضت حكمته ذلك. شوف حتى الآية فيها رحمة، وما كان ربك نسيا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يظن، ولا تقول له قريش أو مجاملين يقول إن شيطانك قلاك، فتنزل آيات ما ودعك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فرض ألم يجدك يتيما فأوى. شوف آيات فيقول وما كان ربك نسيا، لم يكن ربك لينساك ويهملك، بل لم يزل معتنيا بك، فلا تحزن إن تأخر نزولنا واعلم أن الله أراد ذلك لحكمة. ثم قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى سيدنا جبريل وصفه في الآية اللي قبلها قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. يعني إذا كان ده حال ربنا وشأن ربنا وعظمة ربنا وقدرة ربنا وسعة علم الله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. مش بس فاعبده، لا، تصطبر لعبادته، لأن العبادة تحتاج صبر. يعني أنت علشان تسيب المعصية محتاج صبر، صبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أنت ممكن تعمل عبادة لكن علشان تداوم عليها وتستمر عليها محتاج صبر. قال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. آية دي جميلة، النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام ده وتنزل على قلوب الصحابة في وقت الاستضعاف. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. تتذكر نفسك بمعنى فاعبده واصطبر لعبادته، صبر نفسك هل تعلم له سمية. يعني انت شفت زي ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية؟ يعني لم يكن له كفوا أحد. فيقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. أي أمرناك بعبادة الله والاستبار عليها لأنه لا مثيل ولا شبيه له في صفاته وأسمائه، فيستحق أن يعبد مثل الله وأن يسمى بما يختص به الله من الأسماء الحسنى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. إن شاء الله نقف عند الآية دي بإذن المرة الجاية هنكمل من أول، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا.